برجع عن كل إله عبدته معاه وأعلن سلطانك على قلبي الوحدة. روحك يشفي ارتدادي يقدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. برجع عن كل إله عبدته معاه وأعلن سلطانك على قلبي لوحدك. روحك يشفي ارتدادي يقدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. عشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء. علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء. علشان انت الحياة والحق. Shine.